نعم. تابع. نعم. يقول رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني أمراءهم ملوك السلاطين. نعم. ها؟ لا، انتهينا منه كلام الشيخ، انتهينا منه. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. شوف الدولة، يقول الشيخ: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، يعني من الخوارج الذين جاءت النصوص في التغليظ فيهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، سماهم مارقة، وسماهم السلف الخوارج، سموهم الحرورية. والعبرة بالصفة، عبرة بالصفة التي كانوا عليها، وليست العبرة بكون لهم اسم، سواء حرورية نسبة إلى حروراء، خوارج لأنهم خرجوا على الجماعة، موارق لأنهم مرقوا من الجماعة ومرقوا من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. هذه المسألة نص من هذا الإمام يحكي فيه معتقد أهل السنة والجماعة، فيه رد على بعض يعني من أراد أن يفرق بين، يريد أن يصف الخوارج بأن لا يكونوا إلا يكفرون. ها، ما مر عليكم هذا؟ بعض الناس يقول: لا، الخوارج الذين يكفرون المسلمين. لا، هذا غير، هذا وصف فيه، قد يكون يكفر المسلمين وما يخرج عليه، يكون هذا من عنده مقالة. لكن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه القضية، قضية الخروج. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منهم حذر بصفة الخروج، قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وهذا في صحيح مسلم، قال من حديث أبي هريرة، قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، يعني إيش؟ عصبية قبيلة، عصبية حزب، عصبية كذا، يغضب لأجلها، ها؟ أو يدعو إلى عصبية وإلى عصبة، أو ينصر عصبة أو عصبية، فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. العهد هذه البيعات، يبايع ثم ينقض ويخرج عليه، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مني ولست منه. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة في العقيدة التي كتبها، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له وأغروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال: بأي وجه كان، يعني تولى عليهم بأي وجه، بالرضا أو بالغلبة، رضوا به وبايعوه أو تغلب عليهم وولي، خلاص انعقدت له البيعة. هذا الذي عليها السنة والجماعة، وهذا الذي عليها السنة والجماعة. ولذلك يقول الأجري رحمه الله في الشريعة: لم يختلف العلماء قديما وحديثا، هذه حكاية إجماع، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لي ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، الشراة كانوا يسمون أنفسهم الشراة، يقول نحن شرينا أنفسنا من الله، يتأولون قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال نحن بعنا أنفسنا على الله، هذا هو الضلال المبين. قال هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. إذن داعش هؤلاء وما تسمى بهم من أسماء القاعدة والنصرة وغير ذلك، كل هذه مسميات يسمون جيش الإسلام، بل منهم يسمى إيش، أنصار الله، الحوثيين يسمون أنفسهم أنصار الله، ينفعهم هذا المسمى؟ ها الخبيث هذا حق اللي في لبنان هذا يسمي إيش، حزب الله، يسمي نفسه حزب الله، ينفع هذا؟ لا ينفع، حزب الله الذين وصفهم الله عز وجل. المهم أن هذا كله يدل على أن مذهب الخوارج هو الخروج على أئمة المسلمين. قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا عن السلاطين، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، لأن العرب ما تقبل أن يكون عليها الأمير عبدا وأن يكون أيضا عبدا حبشيا، هذه عندهم مصيبة، وطنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، لأن مصلحة الإسلام والجماعة والائتلاف والدماء. ولذلك الإمام أحمد لما جاءوه ورادوا الخروج قال اتقوا الله، الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار يعني الخروج، مع أن السلاطين في زمن الإمام أحمد وزمن المؤلف سلاطين سوء من حيث المعتقاد. في زمن المؤلف كانت الاعتقاد الجهمية والرافضة هم المتولين على الدولة، في زمن الإمام أحمد الجهمية الذين يأمرون الناس بالكفر، مع ذلك ما رضوا بأن يكونوا أن يشقوا عصا المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، يعني ليس من السنة، ليس من عقيدة الإسلام ولا طريقة الجماعة. ذلك لما قال حذيفة يا رسول الله، لما سأله عن الخير والشر قال إيش؟ قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني أمراء السوء، وسيقوم فيهم أو فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال ابن حجر وغيره هؤلاء الذين يثورون لأجل الملك يريدون الثورات، هذه موجودة. قال في رواية دعات على أبواب جهنم، قال قلت يا رسول الله ماذا أصنع، كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في رواية فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فرق هذه عصبيات وأحزاب وثورات كذا، ما قال يخرج ينصر عصبة عصبية ويخرج ويدعو إلى عصبية، هذه الآن الموجود، جماعة فلان جماعة الفلان جماعة كذا والأحزاب. انظروا إلى المسلمين ماذا حصل فيهم، انظروا فيهم في ليبيا في سوريا في اليمن، كلها أحزاب تتقاتل، هؤلاء لهم أمير ويتعصبون له. النبي قال اعتزل تلك الفرقة كلها، مسلم يخرج من هذه الفتن ولا ولا ولا يذهب إليها، العجيب الذي يذهب إليها يخرج إليها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك روى الأجري عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بما يكون من الفتن، والفتن التي تموج موج البحر كما في الصحيحين، وقال يكسر أم يقتل، قال لن ذلك بينها حجاب، قال كذا إلى حديث حذيفة ذكرنا لكم بالدرس، ويعلمون أن أخبرهم بذلك، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلع على أطم من أطام المدينة الحصن الكبير حول المدينة، فقال إني لأرى مواقع الفتن بين في خلال بيوتكم كمواقع القطر، يحذرهم من القتل، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل هذا كان يحذرهم منه. فقال عمر لسويد بن غفلة لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، يعني مقطع الأطراف، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص فيه دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. إذا كان فيها أمر ينقص الدنيا ما يخالف، سمعا وطاعة، لكن الدين لا، لا تطيع في معصية الله. قال الشوكاني رحمه الله قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني الحديث الذي حديث حذيفة، قال فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن الله أذن لمن اعتدى علينا أن نرد له إلا الإمام ما يجوز لأنه خروج. لذلك حكى بن عبد البر أن حديث الذي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه إلى آخره ومن عرضه، قال هذا في غير الأمراء، فقه السلف في غير إيش الأمراء، بمعنى أنه لا يخرج عليهم في غير الفتنة، في غير الفتنة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه ويريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك كله. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميعا رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أباح دمه كما في صحيح مسلم، وكذلك في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها المفارق تارك لدين المفارق للجماعة أباح دمه، وهكذا إلى أن يقول رحمه الله فكذلك من شق عصى المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم يعني يستحق القتل، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. وقال النووي رحمه الله الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الطحاوي في العقيدة عقيدة السنة والجماعة التي نظمها قال أو رقمها قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا الآن كثير من الناس إذا غضب على السلطان حتى لو كانت لله يدعو عليه كذا ملعنه وأخذه وفعل به ما يجوز، ما أمرنا بالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح وأن يعطفهم الله على الرعية، ما ندعو عليهم لأن إذا دعونا عليهم ازدادوا شرا تحولوا من فسق إلى فجر إلى طغاة إلى ظلم، ما ينبغي للإنسان أن يغفل عن هذه الجوانب. قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع عنا يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذا كلام الطحاوي في العقيدة، وهذه كلمة مشهورة عن الإمام أحمد أيضا، 60 سنة بإمام جائر ولا ليلة بلا إمام. دعوني أضرب لكم مثالا، في أكثر من 40 سنة وأهل ليبيا تحت إيش القذافي في جوره وظلمه وفسقه وكفرياته وأموره التي عنده والآن بلا إمام، كيف حالهم الآن وكيف حالهم في ذلك الوقت؟ هذه الأمور يجعلها الله لنا عبر بين أيدينا نراها بأعيننا، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرفع عنهم البلاء. صح عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أيضا، وكان الإمام أحمد الفضيل بن عياض يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهنا قصة مفيدة يعني أن نعرضها هنا، ذكرها الخلال عن الإمام أحمد، قال أخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبلا، حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد، يقول في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي بن المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك، البدع والضلالات والكفريات، إلزام الناس بالقول بخلق القرآن، وقد أجمع السلف على كفر من قال ذلك. قال فقالوا الأمر تفاقم وفشى، فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يريدون خلعه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، في المآلات العواقب، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. ودخلت أنا وأبي عم الإمام أحمد إسحاق، قال دخلت حنبل يقول دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله يعني أحمد بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله مسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب يعني الخروج؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر، وإن كذا فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله ابن مسعود وذكر كلاما لم أحفظ، يعني أورد إيش الآثار التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. وهذه القضية كما تعلمون الإمام أحمد جلد فيها وحتى كاد أن يموت، ومات فيها أئمة، مات البويطي صاحب الشافعي جيء به من مصر وحبس لأجل أن يقول بخلق القرآن فأبى حتى مات تحت السياط، مات فيها نعيم بن حماد جاء به شيخ البخاري، ومات فيها محمد بن نصر المعتصم قتله بيده، ومات فيها أحمد بن نوح وأحمد بن نصر وأحمد بن نوح، كل هؤلاء قتلوا بالظلم بالكفر على الكفر. والإمام أحمد جلد وحبس 28 شهرا، فلما كاد أن يموت قالوا أخرجوه حتى يموت في بيته ولا يموت، فالناس ينتصرون لقول، ومع ذلك الإمام أحمد يقول لا اصبروا حتى يستريح بر ويستريح من فاجر. فلما جاء المتوكل بعد الواثق هلك المعتصم، هلك المأمون وهلك المعتصم وهلك الواثق بعده، ها وهم على هذه الضلالات. ثم جاء الواثق فرفع الفتنة، نفع الله بها، رفع الفتنة عنه. يقول ليس من السنة قتال السلطة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد، لاحظ هذه الجملة، يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ذكر في منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 391. وذلك فتنة بن الأشعث نسأل الله العافية والسلامة، خرج معه 400 قارئ، لكنها كانت النكبة عليهم وجعلوا ذليلين، حتى إن ابن الأشعث ذهب هرب إلى الروم ولجأ إلى الروم، ولما وكان شعاره الأمر معروف أنه المنكر والخروج على الحجاج السفاح السفاك، واغتروا به ثم كسروا وهزموا. لماذا؟ لأنهم خالفوا الآثار، أرادوا أن ينقضوا دولة الإسلام بهذه الخروجات وهذه الفتن، صارت فتن ومقاتل فهرب ابن الأشعث إلى الروم عند رتبيل، فلما اشترط عليه الحجاج أنه لا يتصالح معه إلا أن يسلمه ابن الأشعث، فغدر به وجاء به مكبلا. فلما علم أنهم سيسلمونه للحجاج رمى نفسه من سطح فمات منتحرا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هل الخوارج إذا خرجوا هل يجوز قتلهم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، دل على وأجمع الصحابة على قتالهم مع علي رضي الله عنه الخوارج إذا، لكن إذا عرضوا للمسلمين، أما إذا كانوا لا يعرضوا للمسلمين فلا يقاتلوا لأنها تثار فتن، لأنها تثار، لكن يناصحون إيش بترك الفكر الذي هم عليه نعم. ولا يشهد على أحد هنا مسألة يقوى أعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. استدرك المصنف لما أمر بطاعة ولاة الأمور وكذا وأنه لا يجوز الخروج عليهم حتى لا يفهم أحد أنه يطاعون مطلقا حتى في المعصية، قال لا معصية ليس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا عام، هذا النص لا طاعة لمخلوق هذا عام في الولاة في العلماء في الوالدين في كل من إذا أمرك بمعصية الله لا تطيعه. ثم قال ولا يشهد على أحد، يعني بأنه من أهل النار أو بأنه كافر بأنه كذا، لا نشهد عليه معين، هذا نشهد على أحد معين، لا يشهد له بجنة ولا نار، ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، ما يقال إنه مؤمن أو كافر فاسق أو صالح، ها ما دام أنه مسلم، لأن ما دام أنه مسلم على الإسلام. لماذا؟ لأنه يقول لا تدري بما يختم له، قد يكون فاسقا فيختم له بالتوبة فيكون من أولياء الله، وقد يكون صالحا فيختم له نعوذ بالله بضد ذلك فيكون من أعداء الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وهكذا قال في ضده، لذلك لا يشهد له عند، لكن هذه عقيدة السنة والجماعة، إلا من شهد له الله ورسوله، يعني مثلا ذكر الله الأنبياء في الجنة ما يحتاج، ها لكن مثلا ذكر لنا مريم صديقة، ذكر لنا لقمان، ذكر لنا من ذكر من الصالحين، فهؤلاء نشهد لهم، كما أنه ذكر لنا فرعون من الكفار وذكر كذا فنشهد عليهم بأنهم في النار، كذلك أبو لهب في القرآن منصوص عليه بأنه في النار، وهكذا ما نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب العشر المبشرين بالجنة ومن ذكرهم، فهنا نشهد لهم لما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما في العموم فنشهد للمؤمنين بأنهم من أهل الجنة، ونشهد للكفار بالعموم بأنهم من أهل النار، واضح؟ ولذلك يقول عز وجل في الصحابة وكل وعد الله الجنة وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة، فهذا نشهد لهم بالعموم، ونحن نعلم أنهم كلهم موعودون بالجنة، وننص على من نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، نص عليهم على من نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. و هذا بالنسبة يعني خلاصة هذه المسألة. نعم. نعم هذه مسائل، هذه مسائل من الفقه ذكرها في العقيدة مخالفة لأهل البدع. الرجم حق، الخوارج تنكر الرجم، ما يرجم الزاني عندهم، فقط جلد. قالوا الرجم هذا ما ما ما, ما ليس في القرآن، لأنهم يردون الأحاديث يعني، فلذلك ذكرها لمخالفة الخوارج، وأن هذا الحديث فيها صحيحة، حديث متواترة، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر وعلي وعثمان وعلي، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. وكما قال عمر إني نزل في كتاب الله قوله عز وجل والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية نسخت لفظا وبقيت حكما، نسخت لفظا وبقيت حكما. كذلك يقول والمسح على الخفين سنة، المخالفة للروافض، قال سنة لأن ليس بواجب، الروافض ينكرون المسح على الخفين، وهذا يقول النووي أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. هذه من يعني ذكرها لمخالفة الخوارج والشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين الشيعة والخوارج، لكن أهل السنة والجماعة يعني مجمعون على ذلك، وجاء فيه الحديث عن رسول الله من أكثر من 40 وجها، أكثر من 40 صحابي، فهو أمر مفروغ منه. نعم حديث متواتر. وتقصير الصلاة في السفر سنة، كذلك قصر الصلاة في السفر سنة خلاف المتنطعة من الخوارج، بل سنة وثابتة عن رسول الله تواترت به، بل في القرآن ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سفر غزو وغيره، حتى في سفر الحج، واضح. كذلك الصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر، كما صح كما في القرآن وكما في السنة. نعم هذه محل. قال ولا بأس في الصلاة في سراويل، خلافا لبعض الخوارج والإسماعيلية من الرافضة الذين لا يجيزون الصلاة في إيش بالسراويل، لا هذا محل إجماع، محل إجماع من الصحابة والتابعين. نعم أن تظهر الإسلام ما عندك باللسان زيادة، موجودة باللسان، ما يبقى عندكم تظهر الإسلام باللسان. المهم هذا تعريف النفاق، نفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر الذي ذكر المصنف وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، سواء كان كفرا كليا أو كفرا جزئيا. كيف كفر الجزئي؟ الكلي أن ينكر أن يكفر بالإسلام أو يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر بكذا، والجزئي أن ينكر أو يشك في بعض الشرائع الثابتة بالقرآن والسنة أو بعض الغيبيات، ويتظاهر أمام الناس أنه مؤمن بها، هذا كفر وإن كان في جزئية من جزئيات الشريعة. لا بد من التسليم الكامل، لا بد من، لأن الله يقول وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النفاق الأصغر هو النفاق العملي، هو النفاق العملي أن يعمل بأعمال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، إلى آخر الحديث، أو غيرها من الصفات التي هي أفعال المنافقين التي لا تخرج من الإسلام، لا تخرج من الإسلام. لماذا سميت نفاقا وهي معاصي؟ لأنه يتظاهر بالأمانة وهو يغدر، تظاهر بالصدق وهو يكذب، ها وهكذا، ويعاهد فيغدر، لأنه لما عاهد على أنه سيفي، إذن هذا نفاق. هذه مسألة، يقول واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، مش علاقة هذه القضية. المعروف أن الدنيا، هنا العلماء يتكلم ويقول دار حرب ودار إسلام. دار حرب يعني الدولة الكافرة الذين بينه وبينهم حرب وليس كفار، الولاية لهم كفر والأهل كفار، هذه دار حرب. دار الإسلام إذا كان عليها ولاية أهل الإسلام، أهلها أهل الإسلام، هذه دار إسلام. لكن المصنف قال الدنيا، معقول الدنيا كلها، الكرة الأرضية كلها دار؟ هل هذا الذي يريده المصنف؟ ما هذا الذي يريده المصنف؟ مصنف أراد أن يرد على الرافضة والخوارج، لأن الرافضة يرون أن جميعا يسمونهم إيش؟ العامة، يلحقون أهل السنة يسمونهم العامة بالكفار، ولا مسلم عندهم إلا أفرادهم هم، وليست لهم دولة خاصة في ذلك الزمان، فيرون أن الدنيا كفر حتى يأتي إيش؟ المهدي، الإمام الذي ينتظرونه فيأتي الإسلام. هذا الذي يقول الدنيا الآن دار كفر. الخوارج كذلك يقول الدنيا دار كفر، إلا أفراد منهم متفرقين فيرون أنهم المسلمين على شذوذ أفرادهم، فيحكمون على الأرض بأنها دار كفر، ولذلك كل قرية يغزونها وكانوا يستبيحونها باعتبار أنهم كلهم كفار. وهذا حصل في هذا الزمان، هذا حصل الآن في هذا الزمان، داعش وما يرون أن الأرض دار كفر فيأخذون ويقتلون في المسلمين، إلا يحكمون على أنفسهم شذاذهم بأنهم هم مسلمون. ولذلك من كبرائهم في عايش في بريطانيا أبو قتادة البقدسي، كان يفتيهم، حتى كان يفتي في فتنة أحداث الجزائر التي كانت فيما مضى في العقد الماضي من هذا، كان إيش يقول؟ اقتلوا، خذوا أسبوع قتلوا الصبيان والنساء وكذا، لأنه يقول لأنها صارت فتنة وخروج، حتى يغزون على القرى ويقتلون حتى الصبيان، لأنهم حكموا على أنه لم يبقى من المسلمين إلا هم هؤلاء. فهذه هي رد الشيخ عليهم، لا، قال الدنيا دار إيمان وإسلام، لأن الإسلام موجود، فما نحكم على هذا مذهب الخوارج ومذهب المسلمين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، نحكم بأنهم مسلمون مؤمنون بإيش؟ مواريثهم، يرث المسلم المسلم، لو كان كفارا لقلنا هذا مسلم مؤمن وهذا إيش؟ كافر لأنه عاصي. هذا مذهب الخوارج، ما يورثون مدام عاصي يخرجونه فلا يورثون، لا، ما لم يظهر منه كفره، سيذكره المصنف، وذبائحهم وأنكحتهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه منافقون في زمنه، ما كان فيه منافقون، ما كانوا يصلون مع المسلمين، ما كانوا متزوجين من مؤمنات وآباءهم ويتوارثون، عاملهم معاملة ما يظهرون، ودفنهم ويصلي على بعضهم بحكم الظاهر، بحكم الظاهر. قال لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان أنه مؤمن حقا، إن هذا خفي، ما في قلبه خفي، حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، هنا نقول له تم له حقيقة الإيمان. هذا من هي هذه الصفات؟ تنطبق على الصحابة أما غيره، لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن الصفة فيها ضيق، ليست الأمر، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هذا هو المؤمنون حقا. يعني إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق، وهكذا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، صفات، الذين هم عن اللغو معرضون والذين للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. فهذه هذه الصفة الكاملة، لكن يطلق عليهم مؤمن باعتبار إيش؟ الاسم. ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يدل على أنه إيش؟ انتفى منه كمال الإيمان وحقيقته الواجبة، تمامه الواجب. لكن أيضا يوصفون بأنهم مؤمنون، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، اقتتلوا فعلوا كبيرة اقتتال، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى آخره. نعم. من قصر فهو ناقص الإيمان، بخلاف مذهب الخوارج الذين يقولون إيش؟ خرج من الإسلام، أو معتزلة قالوا خرج من الإسلام. نعم. نعم، العلم أن هذا مؤمن كامل الإيمان أو غيره، هذا إلى الله، لماذا يذكر هذه المسألة؟ لأن الخوارج يقولون في التكفير، المرجع يقولون من صدق وشهد أن لا إله إلا الله مؤمن كامل الإيمان، عنده من يصدق ويشهد مؤمن كامل الإيمان. لا، العبرة لابد من حقائق الدين وإتيان بشرائع الإسلام. يقول لا تحكم علم إنه تام الإيمان أو ناقص الإيمان عند الله عز وجل إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. فإن رأيت رجلا فاسقا لا يمكن أن تصف بأنه مؤمن كامل الإيمان، لكن ممكن أن تصفه مؤمن على التسمية بمعنى أنه مسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة، لكن ما أراد مؤمنة كاملة الإيمان، لأنه لم يعرف منها إلا الإقرار الدخول في الإسلام. واضح يا أخوان؟ يعني يجوز أن تسميه مؤمنا ويجوز أن تسميه إن كان فيه، ولذلك إن كان فاسقا ماذا يقول؟ يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مثلا بمعنى لو جاء يريد أن يشهد شخص، الشهادة لابد فيها العدالة، فلو جاءنا رجل عرف بأنه فاسق يأكل الربا ويضرب يضارب في الربا ويفعل في الربا وجاء يشهد، نقول لا هذا فاسق. يقول تكفرون؟ نقول لا ما نكفرك، مسلم ما نكفرك، لكن أنت لست تنطبق عليه، يصح أن نسميه فاسقا. طيب مؤمن؟ نعم مؤمن بإيمانه وإسلامه، لكن ليس مؤمن كامل الإيمان الذي يسمى به الوصف التام. نعم. يقول الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في عقيدة قدر السنة وجماعة، ويرى أهل السنة الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأتها المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. المعتزلة هم اللي يرون أنها، الخوارج المعتزلة الرافضة يرون أنها دار كفر. نعم. نعم، سنة بمعنى أنها مشروعة وأنها تجب في حال وتستحب في حال وتكره في حال. كيف؟ نعم، الزاني لا يجوز أن يترك المسلم بلا صلاة، يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا واجب، هذا حق المسلم على المسلم ما دام أنه مسلم. يبقى قضية من الذي يصلي عليه؟ يقول لا يصلي عليه القاضي إمام المسلمين العالم المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي غل من الغنيمة، ولم يصلي على من ترك ليس له وفاء دين ليردعهم عن أخذ الأموال الناس وعدم الوفاء لأجل هذا الشيء. أما أن يتركه بلا صلاة، من الذي صلى على هؤلاء الغال والذي لم يترك؟ من الذي صلى عليهم؟ الصحابة. أن تريد أن تكون أفضل من الصحابة ما تصلي على العاصي؟ لا، أنت لست أفضل من الصحابة، صلى عليهم أبو بكر وعمر، لكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم فانزجر الناس عليه. لذلك يقول العلماء ينبغي للقاضي الوالي العالم أن يحتجب عنه لينزجر الناس. مثلا قدموا صاحب بدعة معروف ما هو بكافر مسلم، صاحب بدعة ما يصلي عليه العالم، يصلي عليه المسلمون، لكن لو ترك بلا صلاة يأثمون. صورت هذا الشيء؟ طيب. قال المرجوم والزاني، المرجوم في في في الزنا، والزاني لو مات ولم يرجم يعني ولم وهو مصر على الفواحش، والزانية والذي يقتل نفسه المنتحر هل يصلى عليه؟ وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة، أي شريعة ماضية. نعم. هذا تفصيل جيد. الأولى يقول لا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد، هذه أحسن من عبارة الذي يقول لا نكفره بذنب، لا يختلف الذنوب صح؟ لا لكنهم كانوا يقصدون لا نكفر أحد من القبلة بذنب، يعني مما دون الكفر، بفعل الذنوب التي دون الكفر. لكن هنا المصنف فصل قال لا، لا نكفره، لا نخرجه من الإسلام بالذنوب حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيش الثابتة الصحيحة، يذكر له حديث الحوض أو القبر أو كذا فيردها، ما يقبل، يذكر له حديث الدجال فيردها، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه أنكر ما ثبت تواترا وعليه أهل جماعة أهل الإسلام يرده. أما إذا اشتبه عليه الأمر، بمعنى أنه اشتبه عليه بالصحة الحديث صحيح أم ضعيف أو نحو ذلك، فهذا يعذر من هذه الحيثية، يعذر من هذه الحيثية. قال أو يذبح لغير الله، هذا حكاية أن الذبح لغير الله مخرج من الملة، وهذا بنص القرآن، فصلي لربك وانحر، هذه عبادة، وصرف العبادة لغير الله كفر مخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. أو يصلي لغير الله، صلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. يعني إيش؟ إذا ثبت ذلك عليه ونبه لذلك، نبه فأصر، نبه لأن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على أن هذه الآية التي رددتها هي قراءة ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنكرها؟ يعني فرض أنكر قراءة مثلا فيثبت له. وهكذا لما ذبح لغير الله قيل له ما يجوز، هذا الذبح كفر، كيف؟ أورد له الأدلة ثم أصر. ليس المقصود أن تهجم مباشرة على من فعل ذلك فتكفره مباشرة، لا، فقد يكون له عذر وأنت لا تدري، لأن التكفير لا تعرف له ضوابط وله شروط وموانع تمنعه. ولذلك قال العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر، يقصدون من المشركين من ثبت شرك، ثبت كفره، ليس المقصود الترامي بالشرك أو الترامي بالكفر يكفر بعض الناس، لا، هذا ما يجوز. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني من هذه الكفريات، طبعا الكفريات هو ذكر نماذج، ما يعني فقط هذه، لا، العلماء ذكروا أشياء كثيرة في باب حكم المرتد، راجع كتب الفقه في باب حكم المرتد تجد أشياء كثيرة، كذلك نواقض الإسلام العشر المعروفة، هذه أصول الكفريات. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك أي من الكفريات فهو مؤمن مسلم، مؤمن بمعنى إيش؟ مسلم، إذا كان يعصي ولم يفعل ذلك فهو مؤمن بمعنى مسلم، بالاسم لا بالحقيقة، الحقيقة يقصد بها كمال حقيقة الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يعني قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، صورت هذا الشيء. أما أن يوصف العاصي بأنه مؤمن فهذا الله ذكر ذلك في كتابه، ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، من المؤمنين اقتتل، فنص عنهم مؤمنين وأنهم يقتتلون،